إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب عشرة النساء من كتاب النكاح، واليوم نختم هذا الباب بإذن الله تعالى، حيث يقول الشارح معنونا للحديث 28 بعد الألف بترقيمه: جواز الغيلة والنهي عن العزل. قال حافظ رحمه الله: عن جدامة فيها قولان بنت وهب رضي الله عنها أنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. ها حديث من رواية جذامة أو جذامة بنت وهب الأسدية، كما سيذكر أنها أخت عكاشة ابن محصن لأمه، وهي من الصحابيات التي كما ذكر الشارح أسلمنا قديما وبايعنا وهاجرنا إلى المدينة، وقد اختلف في ضبط اسمها، فقيل هو بالدال المهملة كما رجحه جماعة من الأئمة جذامة، وقيل هي بالذال جذامة، وهذا من رواية عائشة عنها، فهو من رواية صحابية عن صحابية، أنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الغيلة تطلق إطلاقين كما سيأتي في كلام الشارح إن شاء الله، لكن المراد به هنا وطأ المرضع. وطأ المرضع، لأن العرب كانوا يعتقدون أن وطأ المرضع يضر الرضيع، فيقال: أغال الرجل ولده إذا وطئ أم الولد التي هي مثلا زوجته، هذا يسمى غيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة، والعرب كانوا يظنون أنها تضر الإنسان وأنها تدرك الفارس فتلقيه عن فرسه، وقد جاء حديث بهذا المعنى، شيخ عمر لعلكم تنظرون لنا فيه، ظنها الحديث فيه يدرك الفرس الفارس يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه أو نحو ذلك، وهذا الحديث لأن له نوع معارضة بهذا. على كل حال قال: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالتجربة فارس والروم وإن كانوا كفارا على أمر من الأمور الدنيوية، وهو أن هذا لا يضر الولد شيئا، بدليل أنه لو كان جاء كما جاء في حديث آخر لو كان ضارا لضار فارس والروم، وهذا استدل به العلماء على الاستفادة من التجارب هذا هو الصواب، تجربة وتجارب، ولا يقال تجربة وتجارب، من التجربة الدنيوية وإن كانت من الكفار، ففيه الاستفادة من العلوم التجريبية من ولو كانت من عند الكفار هذا لا بأس به، لأن هذا من المنافع الدنيوية المشتركة بين الناس، وليس هذا من باب التشبه، لا يدخل في باب التشبه، ولهذا نحن نركب السيارات و يعني نأخذ بالمخترعات وبالتجارب العلمية التي جاءت من عندهم وما إلى ذلك، ولا ضير في هذا، وهذا الحديث أصل في هذا الباب. أما التشبه فلا يكون لمنفعة، وإنما هو يعني حبا لمشابهتهم وتعظيما لهم، حتى ولو كان غير مقصود للفرد المعين، فما فائدة أن تلبس مثل لباسهم مثلا، بخلاف إذا لبست مثل لباس هو جاء من عندهم لمنفعة، هذا لا بأس به، فلا نقول مثلا في لباس الميكانيكي مثلا الذي يلبسه لأجل أنه أوفق لعمله إن هذا تشبه، لأن هذا معروف الغرض فيه من أجل أنه فيه منفعة معينة، أنه أعون على العمل مثلا أو أنه كذا، فهو لا يلبسه لمجرد أنه يعظم سمتهم أو كذا، بخلاف الذي مثلا يحلق الحلقات التي تأتي من عندهم ويلبس الثياب التي بالطريقة التي يلبسونها، فهذا ليس فيه منفعة معينة، وإنما هو مجرد تقليد الضعيف للقوي والتشبه بهم وما إلى ذلك، حتى ولو لم يكن الفرد المعين قصد التشبه فإنه قد ينهى عنه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في بعض رواياته التي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما لبس ثوبين معصفرين إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، وما سأله ما قال له هل أنت لبسته من أجل أن تتشبه أو من أجل أن لا تتشبه. لا، هناك أشياء كثيرة نهي عنها لوقوعها فيما يشبه ما عند الكفار، وردت أشياء نهي عنها لذلك وإن لم يكن الفاعل قاصدا. وإن كان وزن التشبه الأصل فيه أنه فيه تفعل وفيه تكلف، فهذا طبعا هو الأصل، يعني من فعله من أجل ذلك هذا أمره واضح، ومن لم يفعله من أجل ذلك لكنه هو في الجملة هذا الفعل فيه تشبه بهم فهذا قد يقع. أما الأمور التي تصير مشتركة بين الناس فهذا كثير من العلماء يقولون هو ليس تشبها، إنما التشبه أنه يكون شيئا خاصا بهم فيفعله المسلم، هذا هو الذي فيه تشبه في الأمور الدنيوية حتى، وليس هذا خاصا بالأمور الدينية كما يقوله بعضهم. لكن إذا كان صار عاما وعما بحيث لا يختص بهم بل كل الناس يفعلونه فهذا لا يسمى تشبها بهم على الأرجح، إلا إذا كان فيه محذور يعني شرعي معين. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية، ومعروف أن الجبة الشامية الشام في ذلك الوقت كانت بلاد كفار، كانت تابعة للروم، جبة شامية من بلاد الروم لا لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. فالثياب المشتركة العامة التي هي مثلا ثياب العرب تصنع عندهم أو ثياب مشتركة أو نحو ذلك هذا قد لا يدخل في هذا. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في روم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. وهذا الحديث أيضا فيه حجة لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يتهد، لأنه لو كان جاءه بالوحي لما تركه لتجربة ولا غيرها، وهذا مما يرجح أن قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أنه كما قال جماعة من المفسرين أنه القرآن، وهذا رأي مجرير وهو رأي معروف. وبعض الإخوة يعني لعدم اطلاعهم يظنون أن هذا من أقوال المبتدعة وكذا، هذا ليس من أقوال المبتدعة، هذا قول معروف وهو قول كثير من المفسرين إن لم يكن قول أكثرين، بل هو القول ربما هو الأشهر والأعرف في هذه الآية أن قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أي إن القرآن إلا وحي يوحى وليس إن المنطوق للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا القول الثاني وهو أنه كل ما نطق به أذكره بعض المفسرين كالبغوي وغيره، لكن القول الأول معروف، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، والاجتهاد ليس عملا بالهوى كما هو لا يخفى يعني كما لا يخفى. ثم إما أن يقر وهذا هو الأصل، وإما أن ينبه إلى ما هو أصوب وأصح فتكون حجة في هذا الإقرار. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وإلا ما معنى هذا؟ لقد هممت ثم عدل عن ذلك، معنى أن هذا اجتهاد، وهذا واحد من أدلة كثيرة جدا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد على الصحيح، هذا هو الأصح عند محقق الأصوليين. ثم سألوا عن العزل، العزل هو كما سيذكر الشيخ أن الرجل في الجماع يتعمد أن لا ينزل إلا خارج الفرج لأجل يعني محاولة منه لئلا تحمل المرأة منه لسبب أو لآخر، مثل أن وهذا أكثر ما كانوا يفعلونه في الإماء، لأن الأمة إذا حملت صارت ما يعرف بأم الولد، صارت ما تعرف بأم الولد، وأم الولد هذه لها أحكام خاصة وقد يعني لا يكون بيعها كالأمة، بل إن جمهور العلم يرون أنه لا يجوز بيعها أصلا، جمهور أهل العلم يرون أنه، ولعل هذا يأتي في موضعه إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، الوأد معروف هو قتل الطفل دفنا يدفن وهو حي، وأصل هذه الكلمة وأدى من أثقل، ومنه قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يكرثه، وسمي الوأد وأدا لأنه يثقل الطفل بالتراب الذي عليه حتى يقتله والعياذ بالله. فهذا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فقال هذا الوأد الخفي، يعني أن الوأد وأدان، وأد ظاهر وواضح أنه من الكبائر ولا تقتلوا أولادكم، ومن أعظم الكبائر أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك كما جاء في الحديث، وأن كانوا يفعلون هذا إما لخشية الإملاق وهنا وفي هذا يقتلون الذكر والأنثى، وإما خشية العار وهذا يفعلونه بالإناث أكثر، ولهذا وإذا الموؤودة مؤنثة. والوأد الخفي وهو العزل لأنه يحاول أن يمنع الحمل قبل حصوله، فأشبه من يقتل الجنين بعد ولادته، لكن هذا عارضه أحاديث أخرى أصح منه تدل على جواز العزل، ولهذا إما أن يقال إن العزل مباح أصلا، وإما أن يقال أقصى شيء أنه مكروه، أما التحريم فهو بعيد لأنه سيأتي أحاديث بعض الأحاديث دل على هذا في بعد هذا الحديث. رامس، والعزل يقاس عليه ما يعرف بوسائل تنظيم النسل. تحديد النسل هذا فيه نظر، إلا إذا كان في ضرر على المرأة بالغ تتضرر، فالموجود أولى من المعدوم، يعني المرأة موجودة إذا كانت ستموت مثلا إذا حملت مرة أخرى أو ستتضرر ضررا بالغا يهدد حياتها، هذا شيء آخر. أما إذا كانت ليست كذلك ولكن تحتاج إلى التنظيم فهذا يقاس على العزل، قاسه كثير من أهل العلم على العزل. فإن قلنا العزل مباح فهذا مباح، وإن قلنا مكروه فمكروه هكذا، وإلا فالأصل أن النصوص أتت بالتكفير بالترغيب في التكفير من النسل كما هو معروف. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة راوي جذامة بنت وهب رضي الله عنها وقيل بنت جندل الأسدية، والأول أرجح، أخت عكاشة ابن محصن لأمه، وكما اختلف في اسم أبيها فقد اختلف في ضبط اسمها، هل هو بالدال المهملة أو بالدال المعجمة، وذكر مسلم عند حديثها هذا أن الصحيح أنها بالدال المهملة، هذا واحد. قال النووي وهكذا قال جمهور العلماء، هذا الثاني نقله عن الجمهور. الثالث قال وذكر الدارقطني أيضا أنها بالدال المهملة، وأن من ذكرها بالدال المعجمة فقد صحف في كتابه المؤتلف المختلف كما أشار إليه، وهذا كتاب متخصص في هذا الباب. وقال العسكري وهو أيضا صاحب كتاب في هذا الباب قال وحكي بالذال المعجمة عن جماعة، يعني أن بعض جماعة من العلماء رأوا أنه بالذال المعجمة، وقد انقلب الأمر على الصنعاني فاعتبر ضبطها بالذال المهملة تصحيفا مخالفا في ذلك أصله، وهو البدر التمام للمغربي، بدر التمام لعالم قال له المغربي وهذا سبل السلام كالتلخيص له. أسلمت جذامة قديما في مكة وبايعت وهاجرت إلى المدينة مع أهلها رجالا ونساء، وغلقت أبواب في مكة، روت عنها عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، يعني كما سيأتي أنه من طريق عائشة عنها. الوجه، ولا أدري هل هو هي لها حديث آخر غير هذا أو لا. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، وهذا طبعا هذه الأبواب ليست من مسلم كما نعرف، من طريق سعيد بن أبي أيوب أنه قال حدثني أبو الأسود، هذا يقال له يتيم عروة لأنه كان يتم في حجر عروة، ومن أشهر الرواة عن عروة بجانب ابنه هشام بن عروة والزهري، عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أختي عكاشة أنها قالت ذكرت الحديث. الوجه الثالث إذن هو من رواة عائشة عن جذامة أو جذامة. الوجه الثالث في شرح الفاضي قوله لقد هممت، قال أهل اللغة هممت بشيء هما من باب قتل إذا أردته ولم تفعله، قوله عن الغيلة بكسر الغين المعجمة فمثنات تحتية وهي مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع أو هي أن ترضع المرأة وهي حامل. الغيلة لها معنى آخر غير مقصود هنا في هذا، وهو أن ترضع المرأة وهي حامل، المرأة الحامل ترضع ولدا آخر فهذا يقال له غيلة. أيضا يقال أغال الرجل ولده إغالة إذا جامع أمه وهي ترضعه، هذا المعنى الأول، وأغالت المرأة ولدها أرضعته وهي حامل، هذا المعنى الثاني، فهي مغيل ومغيل، والولد مغال ومغيل، فكل منهما يقال له غيلة في اللغة. وهذا اللفظ كيفما دار فهو يرجع إلى الضرر والهلاك، ومنه قول العرب غالني أمر كذا أي أضر بي، ومنه الاغتيالات هذه التي يقال اغتاله قتله غيلة، مثلا قتله بطريقة باغته بها وما إلى ذلك، هذا يسمى قتل الغيلة، ولعل منه الغول أيضا لأنه يغتال الناس في الصحارى وما إلى ذلك، لا غول. وقد اختلف العلماء في معنى لا غول، هل هو نفي للوجود أو هو يعني ليس للوجود وأنه موجود، ليس نفيا للوجود وأنه موجود. فعلى المعنى الأول يقال إن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده، وأما الثاني فهو بين لأن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي، ومراده صلى الله عليه وسلم المعنى الأول، وأما الثاني فضرره معلوم للعرب وغيرهم. يعني هو يقول هذا يشعر بأن الفارس والروم، هذا الحديث يشعر بأن فارس والروم كانوا لا يعتقدون أن هذا يضرهم، ولهذا يفعلونه بخلاف العرب، أما الثاني فهو معروف للعرب ولغيرهم. قال قوله الروم جيل عظيم من الناس بلغوا في زمانهم الغاية في الكثرة والقوة، وهم نسبة إلى رومولوس باني روما، ولما زحفت الفتوحات الإسلامية استولت على غالب بلادهم، يعني البلاد التابعة لهم مثل الشام وما إلى ذلك. والروم رومان، الروم الشرقيون والروم الغربيون. فالروم الشرقيون هم الذين يقال لهم في التاريخ الروم البيزنطي، الروم البيزنطيون، وهم الذين كانت عاصمتهم القسطنطينية. ثم القسطنطينية الآن في تركيا صارت بلد إسلام، هذه فتحت وصارت بلد إسلام. وأما الروم الغربيون فهم الذين عاصمتهم روما، وهؤلاء إلى يومنا هذا ما زالوا على كفرهم، بلادهم لا زالت بلاد كفار. وغالب ما يقول إذا قيل في التاريخ الروم الروم الروم، فإنما يقصد بهم الروم الشرقيون لا الغربيون، لأنهم هم الذين كانوا متأخمين للعرب، وكان بينهم وبين العرب الجهاد وكذا وكذا، وكانوا متأخمين للشام. فغالب ما تسمع أنت الروم الروم الروم في التاريخ الإسلامي من زمن الصحابة بل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد بهم الروم الشرقيون للغربيون. والروم الشرقيون والغربيون أحيانا يعني كانوا الروم الغربيون يدعمون الروم الشرقيين، وربما كان بينهم إشكالات، وقد استولى الروم الغربيون زمانا عن القسطنطينية ثم استعادها الروم الشرقيون إلى أن فتحت القسطنطينية أصلا وصارت ديار إسلام ولله الحمد. طيب قال وأما الثاني فهو بين قوله الروم. وأما علماء المسلمين الذين أخذوا عن الإسرائيليات فلا يقولون هذا، وإنما يقولون هو نسبة للروم ابن عيسو ابن إسحاق ابن يعقوب أو نحو ذلك، المهم يعني عندهم نسب معين يذكرونه، والله أعلم بحقيقة الأمر. قوله وفارس أمة عظيمة كثيرة وشديدة في ما وراء النهر من بلاد العرب. قوله فإذا هم يغيلون بضم الياء لأنه من أغال الرباعي كما تقدم، والرباعي يضم حرف مضارعته. قوله عن العزل هو أن ينزع الرجل ذكره من الفرج حتى لا ينزل فيه لئلا يحصل الحمل، والذي حرك الصحابة للسؤال عن العزل لأنهم خافوا أن يكون محرما لأنه قطع للنسل. قوله وهو الوأد الخفي، هو الوأد الخفي بفتح الواو ثم همزة ساكنة، هو دفن البنت وهي حية، يقال وعد الرجل ابنته يئيدها دفنها حية فهي موؤودة. قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكانت العرب تفعله في الجاهلية خشية الإملاق، وربما فعلوه خشية العار، وربما فعلوه خشية العار خاصة بالنسبة للبنات. وسميت موؤودة لأنها تثقل بالتراب، وهذا من التشبيه، والمعنى أن العزل شبيه بالوأد لأنه بالعزل قطع طريق الولادة أو قطع طريق الولادة، كما يقتل المولود بالوأد، لكن لما كان صاحب العزل لم يباشر وأدا وقتلا حقيقة سمي بالوأد الخفي، لأن العزل نية وقصد والوأد قصد وفعل، وهذا وجه تسميته خفية. هذا واضح، يعني ليس وأدا حقيقيا بمعنى أنه قتل للنفس بعد وجودها، بل هو محاولة لمنع تخلقها أصلا. الوجه الرابع الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته المرضعة أو الحامل، وأنه لا ضرر على الطفل في ذلك، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن ذلك لكونه مستكرها عند العرب، لأنهم أكثر من انتقاد ذلك والتحدث بضرره، حتى إنهم قالوا إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، لعلكم تبحثون عن هذا اللفظ، أظن أنه جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أدري يعني كان فيه هل فيه ضعف، لأنه يعارض هذا الحديث أنه قال أنا هممت، هذا يشعر بأنه لم يفعل يعني، ثم نظر فترك، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل لأنه نظر إلى فارس والروم، وإذا هم يغيلون فيجمعون نساءهم وهن يرضعن مع قوة أجسامهم وكثرة عددهم، مما يدل على أن ذلك لم يضر أولادهم فسوى بينهم وبين العرب في هذا المعنى. وهذه تجربة، والتجربة هي سلم العلوم الطبيعية. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هذا قرره مسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال أشفق على ولدها، أو قال على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس أو الروم، وفي رواية إن كان ذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم. الوجه الخامس في الحديث دليل على جواز الاستدلال بما فعله الكفار في الأمور العادية والطبيعية. لحظة ننظر في هذا الحديث الذي هو دعثروا عن فرسه، وجدت شيئا شخاما؟ نعم شيخنا، قال في سنن أبي داود وسنن يزيد بن سكن قال تقتل أولادك سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثرهم عن فرسه. نعم، وحكمه؟ نعم الشيخ الباني قال حسن. حسن، طيب لو وجدتموه في بعض الكتب التي يعني تفصل كيف أحسنه يكون طيب. هل هو من طريق شهر بن حوشب أو لا؟ المسند ضعفه قال إسناده ضعيف. هل هو من طريق شهر بن حوشب عن أسماء أو لا؟ عن رواه عن أبو توبة عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء. مهاجر في التقريب كان مقبول. نعم نعم. إذا ليس من طريق شهر بن حوشب. الشيخ حسنه لعله وجدوا له طريقا أخرى. إذا وجدتم تخريج الشيخ فلعلكم ترسلونه إن شاء الله. طيب إن شاء الله. إذا هذا الحديث حقيقة إذا صح فيكون فيه معارضة لهذا الحديث، لأنه يعني هنا يقول ما ضار ذلك فارس الروم. عندنا حديثان في مسلم الآن، حديث جذامة وحديث سعد. الوجه الخامس في الحديث دليل على جواز الاستدلال بما فعله الكفار في الأمور العادية والطبيعية. هذا هو الأمور التي تنبني على التجربة، لا بأس أن يستفاد من الكفار من علوم الكفار فيها، وأنه لا بأس أن يستفاد من تجارب الأمم الكافرة في معرفة ما ينفع الناس وما يضرهم من الدواء أو في تجنب أشياء ضارة. فإذا عرف أنهم فعلوا ذلك ولم يضر فلا بأس باستعماله، وكذا ما جاء عنهم من الصناعات والحرف التي فيها مصالح عامة فلا حرج أن نستفيد منهم، وليس هذا من باب التشبه ولكنهم من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد من قام بها متشبها بهم. وهذا هو الجواب لما لبعض الجهال الذين يعني إما أنهم يعترضون على يعني الأحكام الشرعية أو يعترضون على أهل السنة في أخذهم بما جاء به نبيهم. يعني يقولون أنتم الآن تركبون السيارات اليابانية أو الأمريكية وتلبسون الساعات السويسرية وتلبسون الأشمغة الإنجليزية ثم تقولون لا يجوز شما. هذا لا علاقة له بالموضوع، وهذا جهل من قائله. فهذه الصناعات لا يمنع الاستفادة منها، والتجارب وأمور الدنيا، تجارب وأمور الدنيا والأمور العلوم النافعة التجريبية، وهذا من كمال الإسلام. أما التشبه فهو باب آخر، هذا يؤدي إلى الضعف ويؤدي إلى الإعجاب بهم والركون إليهم وتعظيمهم، هذا شيء آخر. وأيضا منهم من يخلط بين هذا وبين الإحسان إليه، فيأتي بآيات البر والإقساط فيقول كيف تقولون تبغضونهم والله عز وجل يقول بينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخره، أن تبرون وتقسطوا إليهم، هذا أيضا خلط. فالبر والإقساط لا ينافي بغضهم في الله، لأن البر والإقساط معاملة ظاهرة والعدل واجب لكل أحد، وأيضا لا سيما غير المحاربين الذين يرجى إسلامهم يحسن إليهم، لعل الله أن يهديهم. وهذا لا ينافي أن يبغضوا في الله. إذا كان المسلم العاصي يحب من جهة إسلامه وإيمانه ويبغض من جهة معصيته، فكيف بالكافر يبغض لا شك من جهة كفره؟ وكذلك بعضهم يقول كيف تتزوج الكافرة وتحب وهي زوجتك وتبغضها؟ نعم، تبغضها في الله من جهة كفرها، وتحبها محبة طبيعية، محبة شهوة، محبة زوج لزوجته، هذا لم ينهى عنه. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت على أحد التأويلين، لأنه عمه ودافع عنه أبو طالب. فهذه كلها أبواب دقيقة، بعض الناس يخلط بعضها ببعض إما جهلا أو سوء قصد، يريد أن يضرب بعض الأحكام الشرعية ببعض إما لجهله وإما لسوء قصده وعدم فهمه، أو لعدم فهم، إما لعدم الفهم وسوء الفهم أو لسوء القصد. فينبغي أن لطالب العلم أن يحكم هذه الأبواب وأن يتقنها حتى يعرف الحق فيها أولا لنفسه، ثم يرشد الناس فيها ثانيا، ثم يرد على أهل الباطل تحريفهم للدين ثالثا. قال فلا حرج أن نستفيد منهم، وليس هذا من باب التشبه إلى آخره. الوجه السادس في الحديث دليل على تحريم العزل، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العزل هو الوأد الخفي. يعني يقصد هذا دليل بظاهره طبعا، لكن سيأتي أن الشيخ سيقول هناك أحاديث تعارضه، سيأتي كلامها وسيرجح الإباحة حتى ليس الكراهة. والوأد عادة جاهلية حرمها الإسلام، فيكون العزل حراما أيضا، وهذا قول ابن حزم وجماعة. ابن حزم كثيرا ما يقدم الحاضر على المبيح، وبعض الفضلاء المعاصرين أيضا عنده مثل هذا، وهذا فيه إشكال، يعني فيه إشكال من جهة أن الأصل الجمع للترجيح، وأيضا كون هذا حاضر وهذا مبيح أيضا أحيانا هذا واحد من المرجحات، هناك مرجحات مئات المرجحات، لا ينحصر فقط في أن هذا حاضر وهذا مبيح وانتهى الأمر، لا. وهذا قول ابن حزم وجماعة، وسيأتي مزيد كلام في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. مقال ما جاء في جواز العزل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، لأن له أغراضا مثلا في ذلك، من أن يستطيع بيعها إذا أراد أن يبيعها بسهولة، أما الحمل فإنه سيؤثر عليها إما لأنها يمنع بيعها أو لأنه يصعب بعد ذلك بيعها وتقل الرغبة فيها أو ينتظر حملها إلى غير ذلك. وأنا أريد ما يريد الرجال وطء مثلا، وإن اليهود تحدثوا أي تتحدثوا أن العزلة الموؤودة الصغرى. قال كذبت يهود، ما أدري لماذا التاء هذه مكسورة، هذا خطأ، لو كان فيها أل قال كذبت اليهود، أما من غير أل يقال كذبت يهود فقط. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وهذا يشبه حديث أبي سعيد الآخر الذي ذكره صاحب العمدة وغيره وهو متفق عليه، قال أتفعلون ما لا عليكم ألا تفعل، فإنه يعني ما من نسمة أراد الله خلقها إلا هو خالقها كما قال. فجاءه الرجل بعد ذلك فقال يا رسول الله تلك الجارية التي كنت أحدثك عنها حملت، فضحك وقال أنا عبد الله ورسوله أو نحو ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث في الصحيحين لكن يحرر لفظه، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي رجال ثقات. في الحقيقة هناك فيه مجهول لكن سيذكر له الشرح طرقا متعددة، نحو ثلاث طرق عن أبي سعيد يتقوى بمجموعها ويكون حسنا أو صحيحا. وعن جابر رضي، وهذا يدل على جواز العزل لأنه كذب اليهود، لكن فيه نوع مخالفة لما تقدم أنه قال هنا اليهود قالت الموؤودة الصغرى فقال كذبت يهود، والذي سبق قال هو الوأد الخفي. فمنهم من قال هذان حديثان متعارضان فنقدم أحدهما على الآخر، ومنهم من قال بل لا تعارض، فرق بين الموؤودة الصغرى وبين الوأد الخفي، ففرق بين الخفاء والصغر. فاليهود عدتها نوعا حقيقيا من أنواع الوأد لكنه صغير فكذبه، وأما الآخر وأد الخفي معناه أنه كما قلنا نوع من محاولة المنع قبله، وبالتالي فهو فيه خفاء لكنه ليس وأدا حقيقة، بخلاف كلام اليهود فإنه يشعر بأنه وأد حقيقة وأنه يمنع لا محالة، هذا هو المقصود. وهناك بمعنى أنه محاول المنع، هكذا سيأتي لفظ الكلام لابن القيم لعله بصورة أدق. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن، متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهان عنه. على الرواية الثانية لمسلم فهذا واضح في أن هذه سنة تقريرية مصرح، قال فبلغه فلم ينهان عنه، إذن أقرنا. وأما الأولى كنا نعزل على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، هذا هو المتفق عليه. وأما قوله ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن، فهذا عليه ملاحظتان، الأولى أن هذا انفرد به مسلم ولم يروه البخاري، فعزه لكونه متفقا عليه وهم من يعني موهم خلاف الواقع. الثاني أنه مدرج في أكثر الروايات من قول سفيان وليس من قول جابر، قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن، ولكن وإن كانت مدرجة فهي معنى قول جابر والقرآن ينزل. ما فائدة قول جابر والقرآن ينزل؟ معناه هذا، معناه حتى لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بنا فقد علم الله بنا ولم ينكر علينا ولم ينزل فينا وحيا، وهذا يسميه بعض الأصوليين بالإقرار الإلهي، يعني حتى إذا جرى شيء وانتشر وكان عاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يحصل مثلا العزل بين الرجل وامرأته، لكن ما دام كان عاما قال كنا نعزل، يعني هذا فعل عام في الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم الله تعالى، فهذا يكون نوعا من يكتسب نوعا من الحجية، وهذا هو الذي يفهم من قول جابر، وإلا فمجرد قوله والقرآن ينزل لو لم نحمله على هذا أشكل. لهذا اعترض عليه بعض العلماء كابن دقيق العيد فيما ذكر بعضهم، أشكل عليه قال ما أدري ما وجه الدلالة من هذا الكلام، لكن وجهه هو هذا والله أعلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكثر من الاستدلال بهذه الطريقة، ولكن رواية مسلم صريحة في أن هذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو من طريق أخرى عن جابر فلم ينههم عنه، وهو قد قال لا عليكم ألا تفعلوا، وهذا مشعر بأن الأولى تركم، الأولى لا عليكم ألا تفعلوا. وليت المصنف حتى الشارح ليته ذكر هذا الحديث، هو حديث في الصحيحين فهو مهم في هذا الباب، لكن نلاحظ أن النصوص ليس فيها منع صريح من النهي، بل هي إلى الجواز أقرب، وسيأتي كلام العلماء في ذلك. ومن الغريب جدا في هذا الحديث، الغريب العجيب، أن ابن حجر انتقد في الفتح على صاحب العمدة فقال وقال ولو كان شأن ينهى عنه لنهان عنه القرآن، أوهم صاحب العمدة أن هذا متفق عليه وكذا وأنه مدرج، ثم هو بنفسه وقع في نفس الأمر حذو القذة بالقذة في كتابه البلوغ، فذكره بنفس الطريقة على أنه متفق عليه وأنه لم ينبه على إدراجه، سبحان الله. وبعضهم يعد هذا من طبعا نحن لا نستطيع أن ندخل في نيات العلماء، بل ظننا بهم الظن الحسن، لكن بعضهم يقول هذا يعني قد يكون أحيانا تتعقب إنسان فيكون هذا سببا في خطائك، والله أعلم. وإن كان الشارح التمس لو قال لعله ألف البلوغ قبل الفتح، لكن إلا أن يكون كذلك، لكن حتى هذا لا يخرجه. لماذا لم يقل أنا أيضا وقعت فيه مثلا في البلوغ؟ معناه أنه سهى عن ذلك أقل شيء. طيب، الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث أبي سعيد فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح باب ما جاء في العزل، والنسائي في الكبرى والطحاوي في شرح معاني الآثار وفي شرح مشكل الآثار، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا، وذكر الحديث، هذا الحديث كما قال الحافظ رجاله ثقات إلا رفاعة، ويقال أبو رفاعة ويقال أبو مطيع ابن عون ابن عون الأنصاري، فإنه لم يروي عنه إلا محمد بن ثوبان، وهو لم يروي إلا عن أبي سعيد، ولم يذكر ابن حبان في الثقات. ولذا قال الحافظ في التقريب مقبول أي عند المتابعة، وإلا فلين الحديث وقد توبع. فقد أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار وفي شرح مشكل الآثار، كل من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل كلاهما عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهذا إسناد حسن لولا أن في عن عنة بن إسحاق موصوف التدليس يعني. وأخرجه البزار كما في مختصر زوائده والطحاوي كلاهما من طريق موسى بن وردان عن أبي سعيد رضي الله عنه وإسناده حسن، موسى بن وردان. فهذه ثلاث طرق عن أبي سعيد، طريق موسى بن وردان وطريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وأبي أمامة عن كلاهما عن أبي سعيد، وطريق رفاعة، ثلاث طرق. فلا شك أن هذا يقوي الحديث إن شاء الله. وأما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب العزل، ومسلم كلاهما من طريق سفيان أي ابن عيينة، وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، وهذا من عمرو بن دينار يروي عن جابر، لكن هنا يروي عنه بواسطة، هذا يدل على نزاهته، أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال مسلم زاد إسحاق والراوي عن سفيان عند مسلم قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن، لاحظ قال سفيان هذا مدرج. وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. ولعل الحافظ أورد رواية مسلم لبيان أن العزل مما علم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه كما سيأتي. وقد وهم الحافظ هنا فعزل الحديث بتمام البخاري ومسلم، وقد تبين من سياق الحديث أن المتفق عليه إلى قوله والقرآن ينزل. وأما الزيادة فهي من سفيان بن عيينة، ثم إنه وهم في عزوة للشيخين، وإنما هي عند مسلم فقط من طريق إسحاق بن إبراهيم لعله ابن راهوية عن سفيان كما تقدم. قال في فتح الباري هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا، وأوهم كلام صاحب العمدة ومن تبعه وأنت منهم رحمك الله أن هذه الزيادة أو من تأثر من قال مثل قوله أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها، وليس الأمر كذلك، فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواتي عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، انتهى كلامه سبحان الله. فالحافظ وقع فيما انتقد فيه صاحب العمدة، وهذا كان يذكره الشيخ عبد الكريم الخضير فقه الله من العجائب والغرائب، أنه انتقد شيئا ثم وقع فيه كما هو تماما من إدراجه زيادة في أصل الحديث إلا أن يكون قد ألف البلوغ قبل الفتح، وهذا أيضا لا يخرج عن كونه وقع فيه، والله المستعان. والوجه الثاني قوله وإن اليهود تحدثوا أن العزلة الموؤودة الصغرى، قال كذبت يهود، ظاهر هذا أنه يعارض ما تقدم في حديث جذامة ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الواد الخفي، وقد جمع بينهما بأوجه، لعل من أحسنها ما ذكره العلامة ابن القيم من أن اليهود ظنت أن العزل لا يتصور معه حمل أصلا وجعلوا بمنزلة قطع النسل بالواد، فأكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن العزل لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة، وإنما سماه وأدا باعتبار النية والقصد كما تقدم. قال الشوكاني وهذا الجمع قوي، يعني وأد خفي باعتبار قصده ونيته لا باعتبار أنه قطعا سيؤدي إلى منع، فإن الله إذا أراد خلقه وكذبهم في ماذا؟ قال كذبت يهود إذا أراد الله خلقه لو أراد خلقه ما استطعت أن تصفه، وهذا حق، فهذا من اعتقده فقد كذب أنه إذا يعني لا بد قطعا أن يؤدي إلى مقصوده. ولهذا هذا الصحابي الذي ذكرنا قصته في حديث أبي سعيد قال يا رسول الله الجارية حملت، وهذا قال العلماء معناه أن يسبق شيء من الماء من غير أن يشعر إلى رحم المرأة فتحمل. قال الشوكاني هذا الجمع قوي. الوجه الثالث استدل الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بهذين الحديثين على جواز العزل، وهذا معناه أنه ليس حراما عند الأربعة. ووجه الاستدلال أن قوله في حديث جابر رضي الله عنه والقرآن ينزل يفيد إباحة العزل، فإنه لو كان العزل حراما ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن بالنهي عنه، وهذا فائدة قول الصحابي رضي الله عنه والقرآن ينزل. ولهذا قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. قال الأصوليون إنما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به فإنه لا ينسب إلى سنته، لكنه حجة لإقرار الله تعالى له. بل إن رواية مسلم التي ذكر الحافظ تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أنهم يعزلون ولم يصدر منه نهي، فيدل إقرارهم عليه على جوازه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. وقد روي عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم أنهم رخصوا في العزل، هذا أيضا من أقوى الأدلة على العزل. 10 من الصحابة روي عنهم الجواز ولم يروا به بأسا، منهم سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم. واشترط الجمهور أن يكون العزل عن الحرة بإذنها، هذا شرط عند الجمهور، أن لا يعزل عن الحرة الأمة، له أن يعزل عنها ولو بغير إذنها، لأنه لا حق لها في أن يطأها، إنما حقها أن يعفها إما بوطء بنفسها أو يزوجها أو كذا، ليس لها. أما الزوجة فلها حق في الوطء، ولهذا لا يعزل عنها إلا بإذنها، لأن هذا يمنعها كمال الاستمتاع، فإذا أذنت فذاك وإلا فلا. قالوا مستدلين بحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، وهذا الحديث ذكر أنه فيه ضعف لأن فيه ابن لهيعة. أيضا هذا يا شيخ عمر انظروا، لأن الشيخ الألباني يمشي كثير من أحاديث ابن لهيعة إذا جاءت عن طريق أحد العباد لو نحوه، ولأن لها حقا في الولد، ولأن الجماع من حقها، إذ الجماع مع العزل فيه حرمان. نعم، هذا أيضا من الأسباب أن لها حقا في أن ترزق ولدا، وأيضا يمنعها كمال الاستمتاع. قال إذ الجماع مع العزل فيه حرمان الزوجة من كمال اللذة ومشاركتها الزوج في التمتع والتلذذ حال الجماع، في التمتع والتلذذ حال الجماع. وأجابوا عن حديث جذامة الدال على النهي عن العزل بأن الأحاديث الدالة على الجواز جاءت على خلاف، وهي أحاديث صحيحة صريحة، ومنها حديث جابر رضي الله عنه برواياته، ثم إن عددا من الصحابة رضي الله عنهم 10 كما تقدم روي عنهم رخصوا فيه وهم أعلم منا بفهم النصوص ومقاصد الشريعة، وحديث جذامة ليس صريحا في المنع كما سيأتي. إذن الحديث في الجواز أكثر وأصح لأنها لكثرتها وأصرح في الدلالة، وآثار الصحابة تدعمها، إذن كل هذا يرجح الجواز في العزل كما سيأتي. وذهب ابن حزم وجماعة إلى تحريم العزل كما تقدم لحديث جذامة متقدم، وأجاب عن أحاديث الجواز بأن على البراءة الأصلية وهي الإباحة، وحديث جذامة ناقل عنها، فمن ادعى أنه أبيح بعدما منع فعليه البيان، لأن ما يخالف البراءة الأصلية مقدم على ما خالف. لكن هذا واحد من جملة المرجحات، لا يقاوم المرجحات القوية السابقة. وبهذا يتبين أن سبب الخلاف في حكم العزل هو مجيء أحاديث دالة على الجواز وأحاديث ظاهرها المنع، والذي يظهر والله أعلم أن الاعتماد على أحاديث الجواز أولى. الشيخ يميل إلى الجواز لأن حديث الجذامة، وهو قول الجماهير، لأن حديث الجذامة ليس صريحا في المنع، فإن العزل ليس وأدا حقيقة، وإنما سماه وأدا لقصد العازل ونيته، بخلاف الوأد فإنه اجتمع فيه القصد ومباشرة القتل، ولو كان العزل قتلا حقيقة لكان من كبائر الذنوب. وعلى هذا فالأظهر أنه سمي بالوأد الخفي للتنفير منه وليس للتحريم، أو أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بما يدل على الإباحة، كما في حديث سعيد أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما. وعلى هذا فيجوز العزل واستعمال ما ينظم الحمل من حبوب وغيرها إذا دعت المصلحة إلى ذلك، ككون المرأة مريضة أو يضرها تتابع الحمل، أو أنها ترضع طفلها ويخاف من الضرر عليه في رضاعته وترعرعه ونشأته، مع أن المرضع قد لا تحمل كما هو معروف، قد لا تحمل ونحو ذلك من الأعذار الفردية، لأن هذه أسباب عارضة، فيكون الجواز هنا ببقاء هذا السبب، شرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم. أما إن كان العزل أو استعمال ما يمنع الحمل خشية الإملاق، يعني يقول الراتب لا يكفي مثلا أو كذا، أو الخوف من كثرة السكان، أو رفض مسؤولية الأولاد وفساد التربية ونحو ذلك من الأسباب الواهية التي يذكرها أنصار تحديد النسل أو تنظيمه، فهذا لا يجوز شرعا. في الحقيقة يعني هل حديث العزل مقيد بالحاجة؟ هذا ينبغي أن ينظر فيه. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اعزلوا إذا كنتم محتاجين ولا أطلق؟ فعلى كل قد يقال إن بعض الأحاديث مثل لا عليكم ألا تفعلوا تشعروا بكراهته، وهذه الكراهة قد تتأكد إذا كان صاحب أشياء، لكن هل هي ممنوعة لا يجوز يعني حرام إلا بسبب من هذه الأسباب؟ هذا يحتاج إلى نظر. لكن أما كما قال هنا رفض المسؤولية خشية الإملاق وإلى آخره، هذا فيه إشكال من جهة سوء الظن أو مخالفة بعض الأشياء. لكن إذا كان من غير سبب فقط يريد أن يخفف مثلا من الأمور أو كذا، فهذا ما أدري يعني ينظر فيه. وهو من دسائس أعداء الإسلام على الأمة الإسلامية لتقليل عدد المسلمين وإضعافهم حتى تكون لهم القدرة على استعمار بلاد المسلمين. حقيقة هو ليس استعمارا يعني واحتلال واستخراب كما يقولون، وليس استعمارا، لأن استعمار مأخوذ منها العمران واستعباد أهلها ونهب ثرواتها في الوقت الذي هي محتاجة فيه للتكاثر للقدرة على النضال في سبيل نشر دينها ونصرة عقيدتها ومقاومة أعدائها، كما أن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على إنجاب الأولاد وتكثير النسل، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. معلوم أن حفظ النسل هو إحدى الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها، مما يدل على أن كثرة النسل نعمة عظيمة من الله، من نعم الله تعالى على عباده، ومما يقوي الأمة الإسلامية اجتماعيا واقتصاديا وحربيا ويزيدها قوة ومنعة. فالاستجابة لدعوة أعدائنا معناها القضاء على تكاثر المسلمين وأسباب قوتهم، وفق الله المسلمين لما فيه قوتهم وعزتهم وناصرهم على أعدائهم، والله تعالى أعلم. ختام الحديث يعني إن شاء الله ما يأخذ منا وقت لأنه يعني شرحه قصير. جواز طواف الرجل على نسائه بغسل واحد. حتى نختم الباب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه اللفظ المسلم. معناه أنه لا يشترط للرجل أن يغتسل بين الجماعين، لا لنفس المرأة ولا للنساء المختلفات، يجوز الطواف على النساء كلهن بغسل واحد، ولكن لو توضأ بينهن بين مرات الجماع لكان أحسن، لحديث أبي سعيد عند مسلم: فليحدث بينهما وضوءا. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بين كل امرأة أخرى وقال: هذا أطهر وأطيب. فيكون هذا إذا إن صح ذلك الحديث فيحمل على أن هذا أكمل، ولكن ليس بلازم كما دل عليه هذا الحديث. وفي أيضا قوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مع قلة أكله وكثرة صيامه وكثرة مشاغله. وهذا قال بعضهم: كلما كان الإنسان أعف طرفا وأغض لبصره وأخشع وأتقى كلما كان أقوى، لأنه لا يعني يبعثر قوته في النظر هنا وهناك حتى. وأيضا التقوى سبب لقوة الإنسان في سائر جوارحه، يعني كنت سمعه وكنت بصره، وأيضا يعني يقوي هذا معناه يحفظه فيها. فقال بعض العلماء: هذه كان عمره 100 سنة فوجد حفرة فقفزها، فأشفق عليه من بجواره قالوا: أنت عمرك 100 سنة تقفز الحفرة؟ فقال: جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها علينا في الكبر، أو كما قال. فهذا من الأسباب التي يبارك الله عز وجل فيها في قوة الإنسان عموما، ولا سيما إذا اغتنمها في الحلال وكذا، فإن هذا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، فيزيد الله عز وجل من فضله. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا ليس خاصا به. ولهذا لما قيل لهم هذا قيل لهم: كم كان عند داود وكم كان عند سليمان؟ وقد ثبت في الصحيحين أن سليمان قال: لأطوفن الليلة على 70، أو وفي رواية 90 امرأة في ليلة واحدة، ليس 90. فمن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهذا ليس خاصا به، بل قيل أن هذا يعني الأنبياء عموما عندهم في هذا الجانب معفتهم وكمال تقواهم وقلة أكلهم. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ومنها في كتاب النكاح: باب من طاف على النساء في غسل واحد، طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. رواه مسلم من طريق مسكين بن بكير عن شعبة عن هشام بن يزيد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا ولفظ البلوغ. قال ابن رجب: لم يرضى البخاري هذا الحديث من أجل مسكين بن بكير، فإنه ليس بذاك، انتهى. وقد ذكر الحافظ في مقدمته يعني هذه الساري مثلا وهدى الساري أن البخاري روى لمسكين بن بكير حديثا واحدا في كتاب التفسير من صحيحه، روى عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثم أردفه بمتابعة روح بن عبادة عن شعبة. وقد تكلم الأئمة في مسكين بن بكير، فقال أثرم: سمعت أحمد يحسن أمره. وقال في موضع آخر عن أحمد: حدث عن شعبة بحديث لم يرويها أحد. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس به، ولكن في حديثه خطأ. وقال ابن معين: لا بأس به، ومثل هذا قال أبو حاتم، وزاد: كان صالح الحديث يحفظ الحديث. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. الوجه الثاني في الحديث دليل على ما منح الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ما في داعي لكلمة به هذه، كان فقط يكفي ما منح الله نبيه، لأن منحها تتعدى أصلا بنفسها حتى لمفعوله من القوة في الجماع، وهذا من آيات الله تعالى الدالة على قدرته. وقد جاء في بعض ألفاظ البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نساء في الساعة الواحدة من الليلة والنهار، ساعة عندهم تختلف قليلا عما عندنا، وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ هذا كثير. قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، وهذا لهذا جاء مثل هذا في أهل الجنة، وأنه الواحد يعطى قوة 100 رجل أو كذا. وقال سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم 9 نسوة، ولا تعارض بين روايتي 11 و9، فمن قال إنهن 9 نظر إلى الزوجات التي اجتمعن عنده. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، لكن 2 منهن متنا يعني ولم يجتمعن مع البقية. خديجة طبعا لم يتزوج عليها غيرها، وزينب بنت خزيمة الهلالية هذه مكثت 3 أشهر أو نحو ذلك وماتت، ما يعني ما عاشت معه طويلا، وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمها، وهذا لا يعرفه كثير من الناس. فإذا قيل لك هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أختين، فقل نعم تزوج أختين، تزوج زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين رضي الله عنها، وتزوج ميمونة بنت الحارث، وهما أختان لأم أبوهما مختلفان لكن أمهما واحدة. ولا تعرض بين، فإنه لم يجتمع عنده أكثر من 9 ومات عنهن. ومن قال 11 أدخل ماريا القبطية أم ولدي، طبعا لا يمكن أن يدخل خديجة مثلا وزينب بنت خزيمة لأنهن لم يجتمعن مع كل النساء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود قال بما ملكت يمينه من السراري اللائي كن يطأهن، وهن 2 فقط، ماريا وريحانة، ماريا القبطية أم ولده إبراهيم، وريحانة بنت زيد النضرية. النضرية ما أدري هل يقال في بني النضير نضرية أو نضرية، ينظر في هذا، من سبي بني قريظة، وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا للزوجات على الإماء، وقد يدخلن في عموم النساء. قال ابن القيم لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 وكان يقسم منهن 8 إلى آخر كلام. الوجه الثالث في الحديث دليل على جواز الاكتفاء بغسل واحد لمن كان عنده أكثر من امرأة بعد الفراغ من جماعهن جميعا، وأنه لا يلزم أن يغتسل من جماعه لكل امرأة واحدة. لكن تقدم في باب الغسل حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. هذه الرواية في عند الحاكم تبين أنه أمر معلل، فهذا يدل على أن السنة أن يتوضأ بين كل وطئين مع غسل مذاكيره وما حولها، وإذا أمر بذلك في العود إلى وطئ الزوجة نفسها فإنه في وطئ زوجة أخرى من باب أولى، بل من باب أولى، بل قد يكون متعينا لئلا تتقذره الزوجة الأخرى بعد وطئ الأولى. وقد ورد الاغتسال للمعاودة في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقالت يا رسول الله لو اغتسلت فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا، فقال هذا أطهر وأطيب. وهذا الحديث ذكر أنه أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه أحمد، وضعفه الشيخ، وذكر أن الشيخ الألباني حسنه ونقل عن الحافظ أنه قواه. وإذا صح ما في إشكال كما قال، لأن تركه صلى الله عليه وسلم الغسل بين الجماعين بيانا للجواز وتخفيفا عن الأمة، وفعله لكوني أطيب يعني وأولى وأحسن. فإن قيل كيف اطلع أبو رافع على هذا الغسل مع أن شأنه الخفاء لأن هذا شأن خاص، فالجواب سهل، الجواب أنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذاك معروف أن أبا رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي له بالماء، وقد ذكره ابن القيم ضمن موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ابن القيم فقط، هذا معروف أصلا، أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم معروف. الوجه الرابع استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من قال إن القسم بين الزوجات ليس واجبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقسم من قبل نفسه تطيبا لنفوس زوجاته ولكمال خلقه وليتأسى به غيره، لقوله تعالى ترجئ منهن من تشاء وتؤي إليك من تشاء. هذه الآية استدل بها على أن القسم ليس بواجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن القسم كان واجبا عليه، ومنهم من قال لم يكن واجبا عليه لكنه من حسن خلقه كان يقسم بينه. وجه الدلالة طبعا سيذكره، قال وجه الاستدلال أن كونه صلى الله عليه وسلم يدور على النساء في الساعة الواحدة ينافي وجوب القسم عليه، لأنه لا يجوز للرجل الذي له امرأتان مثلا أن يطأهما جميعا في يوم واحد، لأن هذه لها يوم وهذه لها يوم وهذه لها ليلة وهذه لها ليلة، هذه لها ليلة وهذه لها ليلة، فكيف يطأهما جميعا؟ لكن أظن العلماء أجابوا عن هذا، ولعل الشيخ اختصر ولم يذكر، فبعضهم قال لعله كان آتيا من سفر فقبل القسمة ولعله كذا ولعله كذا، وسيأتي البحث في هذا في باب القسم إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.